الأصحاح الثاني والأربعون. وأخرجني إلى الدار الخارجية من طريق جهة الشمال، وأدخلني إلى المخدع الذي هو تجاه المكان المنفصل والذي هو قدام البناء إلى الشمال إلى قدام طول 100 ذراع، مدخل الشمال والعرض 50 ذراع، تجاه 20 التي للدار الداخلية وتجاه المجزع الذي للدار الخارجية، أسطوانة تجاه أسطوانة في الطبقات 3، وأمام المخادع ممشا 10 أذرع عرضا، وإلى الداخلية طريق 1 ذراع عرضا، وأبوابها نحو الشمال، والمخادع العليا أقصره، لأن الأساطين أكلت من هذه من أسافل البناء ومن أواسطه، لأنها 3 طبقات ولم يكن لها أعمدة كأعمدة الدور، لذلك تضيق من الأسافل ومن الأواسط من الأرض. والحائط الذي من خارج مع المخادع نحو الدار الخارجية إلى قدام المخادع طوله 50 ذراعا، لأن طول المخادع التي للدار الخارجية 50 ذراعا، وهو ذا أمام الهيكل 100 ذراع، ومن تحت هذه المخادع مدخل من الشرق من حيث يدخل إليها من الدار الخارجية. المخادع كانت في عرض جدار الدار نحو الشرق قدام المكان المنفصل وقبالة البناء، وأمامها طريق كمثل المخادع التي نحو الشمال كطولها هكذا عرضها، وجميع مخارجها وكأشكالها وكأبوابها، وكأبواب المخادع التي نحو الجنوب باب على رأس الطريق، الطريق أمام الجدار الموافق نحو الشرق من حيث يدخل إليها. وقال لي: مخادع الشمال ومخادع الجنوب التي أمام المكان المنفصل هي مخادع مقدسة، حيث يأكل الكهنة الذين يتقربون إلى الرب قدس الأقداس. هناك يضعون قدس الأقداس والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، لأن المكان مقدس. عند دخول الكهنة لا يخرجون من القدس إلى الدار الخارجية، بل يضعون هناك ثيابهم التي يخدمون بها لأنها مقدسة، ويلبسون ثيابا غيرها ويتقدمون إلى ما هو للشعب. فلما أتم قياس البيت الداخلي أخرجني نحو الباب المتجه نحو المشرق وقاسه حواليه، قاس جانب المشرق بقصبة القياس 500 قصبة بقصبة القياس حواليه، وقاس جانب الشمال 500 قصبة بقصبة القياس حواليه، وقاس جانب الجنوب 500 قصبة بقصبة القياس. ثم دار إلى جانب الغرب وقاس 500 قصبة بقصبة القياس، قاسه من الجوانب 4، له سور حواليه 500 طولا 500 عرضا للفصل بين المقدس والمحلل.